أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم، يعني واضح. ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، يعني حتى تخوف ذات اليأس والقنوط، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى إخواني الكرام، وفضل الله تعالى يعني وفضل الله تعالى إخواني الكرام وفضل الله تعالى يعني إخواني الكرام وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. ونحن ما زلنا مع تلك الفقرات ومداخل يعني الشيطان لقلب العبد، وكيف يغتال العبد، وكيف يدخل إليه حتى يتمكن من السيطرة عليه. وتكلم الإمام ابن قيم في كتابه بدائع الفوائد فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به يعني شره ويحترز به منه، وذلك في 10 أسباب. ونتكلم يعني عن الشاهد الحرز العاشر، يعني الحرز العاشر وهو إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان يعني إنما يتسلط يعني على ابن آدم وهو يعني ينال منه غرضه من هذه الأبواب يعني الأربعة. واضح إخواني؟ من هذه الأبواب الأربعة يعني. وطبعا تكلمنا عن فضول النظر وأنه يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب، والاشتغال يعني والاشتغال به والله إخوان بهذه الصورة، والفكرة في الظفر به. فمبدأ الفتنة من فضول النظر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحوادث العظام كما وضحنا إنما كلها من فضول النظر. فكم من نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتري. وقال الآخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وقال المتنبي يعني: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. والإمام ابن قيم أبيات: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل وما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه يرتد بالعطب، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب، ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم، وصفا لطخ الجمال فيه مستلبي، وواهبا عمره في مثل ذا سفه، لو كنت تعرف قدر العمر لم تهبي، وبائعا يعني طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الآلام منتهبي، يعني غبنت والله غبنا فاحشا، فلو استرجع تذا العقد لم تغبا ولم تخبي، وواردا صوف عيش كله كدر، أمامك الورد الورد صفوا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهئه تدني من العطب شاب الصبا والتصابي بعد لم تشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعب وشمس عمرك قد حان العزوب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغب وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من سكنى ولا أرب فافرش الخد زياك التراب وقل ما قاله صاحب صاحب الأشواق في الحقب ما ربع ميت محفوفا يعني واضح يعني ما ربع ميت محفوفا يعني واضح ما ربع يعني ميت محفوفا واضح ما ربع ميت محفوفا يطيف به عيلان أشهى له من ربعك الخرب وضع إخواني والمقصود يا إخواني الكرام أن فضول النظر أصل البلاء فضول النظر أصل البلاء ومن أعظم يعني أسباب دخول الشيطان والنفس على القلب وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل الشيطان فإمساك فضول الكلام يسد عنك عن تلك الأبواب كلها وكم من حرب جرتها كلمة واحدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم يعني واضح إخواني وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفى فقال بعض الصحابة طوبى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه وأكثر المعاصي إخواني الكرام يعني تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتهما يعني لا يملان ولا يسأمان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيها إرادة للطعام وأما العين واللسان فلو ترك لم يفترى من النظر والكلام فلم يفترى من النظر والكلام إخواني الكرام فلم يفترى من النظر والكلام فلم يفترى من النظر يعني والكلام فجنايتهما إخواني الكرام واضح فجنايتهما إخواني الكرام يعني فجنايتهما إخواني الكرام متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات وكان السلف رضوان الله عليهم يعني يحذرون وكان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من فضول النظر كما يحذرون يعني من فضول الكلام وكانوا يقولون ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان وكان الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر يقول وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين والإمام الحارث المحاسبي يقول واعلم وسع الله بالفهم قلبك وأنار بالعلم صدرك يعني وأنار يعني بالعلم صدرك إخواني الكرام وأنار بالعلم صدرك واضح وأنار بالعلم صدرك يعني واعلم وسع الله بالفهم قلبك وأنار بالعلم صدرك وجمع باليقين همك أني وجدت كل بلاء داخل على القلب ضرورة أي قطعا ويقينا من نتائج الفضول من نتائج الفضول ثم ذكر وهو يتكلم عن فضول الطعام كذلك ما دخل الشيطان إلى القلب، فقال هو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه أي فضول الطعام يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. إخواني يحركها إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك يعني بهذين الشرين إخواني الكرام شرا، يعني وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، يعني فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم يعني من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم، يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، يعني واضح إخواني. ولو لم يكن إخواني الكرام يعني في التملي من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم الشيطان ووعده ومناه وشهاه إخواني الكرام، يعني وهام به في كل واد من أودية الدنيا المختلفة، يعني إخواني الكرام هكذا أعداء الله عز وجل يعني يعرفون تلك المسالك ويتحالفون مع الشيطان من خلال هدم أركان تلك الأمة. وأعظم أركان تلك الأمة التوحيد والتزكية والاتباع، لابد أن ندرك ذلك يا إخواني الكرام، فهو يحول بين أبناء الأمة وبين المنهج من خلال إيه؟ فضول الطعام. وأنت لا تدري، أنت تسمع طول الشيطان ومداخل الشيطان وكلام ويمر مرور الكرام يعني على أناس لئام، يعني واضح ليس لهم مقام، يعني ليس لهم إلا إن كان فيعني يمرون عليهم إيه يعني مرور الترانزيت كما يقولون، يعني أو العابرين كما يقولون. يعني فانتبه أخي الكريم حتى تدرك حتى تعرف طبيعة الصراع النفسي والقلب بينك وبين أعداء الله وبين الشيطان وجنود الشيطان، يعني واضح. فإذا المشكلة ولو لم يكن في التملي من الطعام يعني إبداع في الطعام، ويديك المنيو بقى المنيوهات بقى المتعددة والمتنوعة والمقبلات والمؤخرات وواضح والتحلية والحاجات الشرقية والغربية والإبلية والشرقية والأطعمة بقى إشي مش عارف إيه على إيه على إيه، وكل العالم جاي عشان يأكلنا هنا في مصر أو في بلاد المسلمين، واضح ليه؟ يعني ما عشان يبقى لنا دين مختلف. ما هو هو الدين إيه؟ مفردات القلبية وأعمال القلب المختلفة من المحبة والشوق ومن الولاء والبراء ومن الصبر ومن الاستبار والتصبر، كل المعاني الإيمانية معاني القلبية هو عايز يصرفها لحاجة تانية، وفي نفس الوقت أنت مسلم وما فيش أي مشكلة، لكن الواقع مختلف يا إخواني الكرام. فهنا لو لم يكن في التملي من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم الشيطان على قلبه ووعداه ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت، يعني النفس إذا شبعت يعني تحركت يعني وطافت يعني وجالت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت، يعني واضح إخواني إذا جاعت النفس إيه اللي بيحصل؟ سكنت إخواني الكرام، إذا جاعت يعني إيه؟ سكنت، إذا جاعت نفس سكنت وخشعت وذلت. وهنا هذا فضول الطعام وفضول النظر وفضول الكلام، أما فضول المخالطة فهي الداء العضال، يعني فهي الداء العضال. وإحنا لازم نجلي مسألة الخلطة وفضول الخلطة، لأن هذا يعني بالنسبة لنا في في يعني في خوادع كثيرة في هذه المسألة. وإن لزورك عليك حق ولأهلك ما فيش مشكلة، بس شوف إيه المصلحة في المسألة. لازم المسألة نفهم المسألة إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما فيش مشكلة، بس هل فيما يضرك في دينك ودنياك؟ لا طبعا. فهنا لازم نفهم المسألة، إيه فضول المباح يا إخواني؟ يعني إيه فضول المباح بقى؟ فضول المباح إخواني الكرام، لابد أن نعي فضول المباح أو فضول المخالطة، فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وأنت لا تدري. وطبعا إيه مدخل أمرنا منكر والإحسان إلى طب وبعدين ما هو بقول لك، وكم يعني وكم جلبت فكم سلبت المخاطرة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات. افهم أخي الكريم، يعني المخالطة فهو الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة. وأعظم النعم على الإطلاق نعمة التلذذ بطاعة الله، يعني نعمة ذوق طعم الإيمان. ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، سلبت حلاوة الإيمان. لن تطع طعم الإيمان، سلبت طعم الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، طعم الإيمان. فمهمة جدا يا إخوان. وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات. تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. يقول لك تقول لك انا مش قادر، انا خلاص انا بقيت اكره هذه واكره هذه واكره هذه، تكره الشعب كله من خلال المخالطه. يعني يعني زرعت في القلب من حزازات يا اخواني الكرام. يعني تزول الجبال الراسيات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب ايه لا تزول، وفي القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. يعني الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. هنا الضابط بقى في الإيه؟ في موضوع المخالطة. يعني إيه؟ قال إيه الإمام ابن القيم؟ قال وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيه أربعة أقسام. أربعة إيه أقسام؟ متى خلط أحد الأقسام بالآخر؟ لو خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز دخل عليه الشر. وعند يجي يشتكي يسيب المرض ويقول له إيه؟ اقرأ قرآن، لا قم الليل، لا ونفس الإيه أسباب المرض قائمة. ممكن تبقى توصل لدرجة أمراض مستعصية مع مرور الزمن يا إخوان الكرام. فهنا يعني قسمهم الإمام ابن القيم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أخي الكريم، من مخالطته يعني من مخالطته إيه كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. القسم الأول من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه يعني في اليوم والليلة، لا يستغنى عنه يعني في اليوم وإيه إخواني في اليوم وإيه والليلة، لا يستغنى عنه في اليوم والإيه والليلة إخواني الكرام. يعني واضح. فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم. وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه إخواني الكرام. يعني فهذا الضرب يعني من مخالطتهم يعني من هذا الضرب في مخالطتهم الربح الكثير، الربح كله يعني واضح. أما القسم الثاني من مخالطته كالدواء، القسم الأول من مخالطته كالإيه كالغذاء، القسم الثاني من مخالطته يعني كالدواء يعني يحتاج إليه، يحتاج إليه عند المرض. فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه، ما أنت محتاج إليه إخواني الكرام، يعني من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج إخواني الكرام، يعني للأدواء ونحوها. فإذا قضيت حاجتك إخواني الكرام من مخالط هذا الضرب، يعني بقيت مخالطتهم من القسم الثاني. يعني لو أنت خالطتهم في عدم وجود حاجة، لا حتبقى أنت دخلت في قسم اللي هو بيعتبروه من الداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.